فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت رب فإني معكم من المتربصين قلت ربصوا فإن بصين أن تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون أم لهم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإن وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما